نعم. طب في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة وليس في عبادة ربه. لا، فرق بين في معنى اشتراك في أمر وأشركه في أمري، يعني اشتراك في مسألة من المسائل، في أمر، في بيع، في شراء، في تجارة. نعم. ولم يكن له شريك في الملك، في الملك يعني يشتركون في أمر من الأمور، في هذا. نعم. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني يشتركون فيها. شلون ملك جماعة شراكة؟ لا، الباء غير شكل، يعني يتخذه يشرك بالله، يعني جعل له شريكا، مو في الله، لا يصح في الله، غير معنى. نحن نشترك في عبادة الله لكن لا نشرك بالله. نشترك احنا في عبادة الله ولا ما نشترك؟ نشترك لكن لا نشرك بالله، نجعل له شريكا. صحيح. وفي ولا يشرك بعبادة ربي، طبعا يعني أشرك به، أشرك به جعله ندا له، طبعا جعل معه شريكا، جعله ندا له. في مسألة أخرى، هم شركاء في مسألة. طب في قول ولا يشرك خارج القرآن يعني. نعم. في عبادة ربه أحد، لا ما يصير هذا، لا يجوز، لا يجوز طبعا. كيف لا يجوز؟ احنا لا، ألا نشترك في عبادة ربنا؟ نشترك في عبادة ربنا. شلون لا يشرك؟ شلون؟ يبقى إذا نشرك على الكل من يعبد الله سبحانه وتعالى، أما بعبادة تحددها بأن ننزل شخصا آخر منزلة الله والعياذ بالله. طبعا نجعل معه شريكا، شريك طبعا. الله، هذه درجة يؤثر حرف الجر في السياق يا دكتور. كيف يعني أحيانا يكون يعني عكس المعنى، رغب فيه ورغب عنه، كيف يعني؟ رغب فيه بمعنى أحب، رغب عنه كره، خلاص حرف الجر طبعا. عجيب طبعا. وأشركه في أمري، مو هذا، اجعله شريكا لي في هذا الأمر، في هذا الأمر. وأشركه في أمري، صح، لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فرق يعني بين الأمرين، بون شاسع طبعا، بون شاسع. نعم.